بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: أهل السنة والجماعة أضافهم إلى السنة لأنهم متمسكون بها، والجماعة لأنهم مجتمعون عليها. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت كيف يقول أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة لأنه جماعة، فكيف يضاف إلى الشيء يضاف الشيء إلى نفسه؟ يعني أهل السنة هم أهل الجماعة، يقال أهل السنة يقال إيش؟ أهل الجماعة. إذا كان أهل السنة هم أهل الجماعة، كيف أهل السنة يعني أهل الجماعة أهل الجماعة؟ يعني يضاف الشيء إلى نفسه. فالجواب أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع، فهي اسم مصدر، هذا في الأصل، ثم نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين وعليه، فيكون معنى أهل السنة والجماعة أي أهل السنة والاجتماع. سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها، وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليها. ويقال أيضا أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا السنة المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعلون إلا ما كان فيه دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسموا أهل الجماعة أي الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا على الباطل. عرف الآن؟ اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا على الباطل، ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدع. نجد أهل البدع كالجهمية متفرقين، والمعتزلة متفرقين، والروافض متفرقين، وغيرهم من أهل التعطيل متفرقين، لكن هذه الفرقة مجتمعة على الحق، وإن كان قد يحصل بينهم خلاف. عرف الآن؟ يعني أهل السنة يحصل بينهم خلاف، ما يقال ما يحصل، لكن لا يوجد تفرق، لأنك إذا جيت تشوفهم في باب الأسماء والصفات فهم إيش؟ مجتمعون على أسماء وصفات، على ولي الأمر مجتمعون، على العقيدة، على الرؤية، على المسائل القضاء والقدر مجتمعون عليها، لكن قد يختلفون فيما بين، قد يكون حسد، يحصل حسد ويختلفون. البخاري وشيخ محمد حيد الظهر اختلفوا، هكذا ولا لا؟ حصل خلاف، حصل خلاف بين بعض أهل العلم، حصل أيضا في عهد الصحابة في بعض المسائل، وهكذا يختلفون لكن لا يتفرقون. قال يقصد الفرقة في العقيدة ولا في يقصد الفرقة في العقيدة أما في الأصول ما يفترقون في الأصول التي هي في العقيدة، مسائل متفقين عليها، إنما أبهر في السلفي عقيدتهم واحدة، لكن يختلفون في ماذا؟ في بعض أفهام في مسائل الفقه، في شخص واحد يتعصب لواحد يجامله في شيء، في مثل ما يحصل الآن بين أهل السنة أشياء. قال لكن هذه الفرقة مجتمعة على الحق، وإن كان قد يحصل لهم خلاف لكنه خلاف لا يضر، وهو خلاف لا يضلل أحدهم الآخر به، أي أن صدورهم تتسع له، وإلا فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة، مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أم لم يره؟ فذا بعض علم لأنه رأى بعينه في الدنيا، أما وبعضهم قال لم يره وهو الصحيح. ومثله هل عذاب القبر على البدن والروح أو الروح فقط؟ ومثل بعض الأمور يختلفون فيها، لكنها مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول وليست من الأصول. ثم هم مع ذلك إذا اختلفوا لا يضلل بعضهم بعضا، بخلاف أهل البدع إذن فهم مجتمعون على السنة، فهم أهل السنة والجماعة. نعم هذا في المسائل العقيدة، لكن ما يحصل الآن، الآن مثلا حدادية كانوا من أهل السنة، أيام تشددوا تشددوا فأصبحوا يعتقدون في بعض المسائل في الأحكام فاسق مبتدع، هكذا ولا لا؟ سموهم حدادية، هذا يعتبر قد خرج من السنة، ما عدوا خلاف مع أهل السنة، وما نخرجه من السنة نهائيا حتى يتركها كاملا، لأن الرجل قد يترك من يبقى مع على السنة على قدر ما معه منها. الآن الأشاعرة عندهم سنة ولا ما عندهم سنة؟ عندهم أشياء من السنة، عندهم سبع صفات يؤمنون بها، هكذا ولا لا؟ يؤمنون الرؤية مجملا وإن كان لا يقرون بمعناها الحقيقي، عندهم عذاب القبر يقرونه، فهل نخرجهم من السنة نهائيا؟ لكنهم خارجين من الجماعة، ليس من أهل السنة والجماعة الذي اجتمعوا على الحق، فهم اجتمعوا معنا على كل مسائل العقيدة، لكن عذاب القبر يؤمنون به، الصراط يؤمنون به، الحوض، هذه الأشياء الشاعرة، لكن نختلف وفي القدر يؤمنون به، إلا أن كان عندهم إرجاء، هكذا ولا لا؟ فهم عندهم بدعة وضلالة، فهم يسموا أشعرية لأنهم تميزوا بأن هذه العقيدة أخذوها من أبي الحسن الأشعري، عرف الآن؟ لكن عندهم شيء من السنة، هم على السنة فيما هم، لكن لا يطلق عليهم أنهم من أهل السنة الجماعة، بل هم من أهل البدعة، عرف الآن؟ لأنهم الأصل سلكوا هذا المسلك. أيضا نأتي مثلا الحدادية، أيضا لو جينا في باب الأسماء والصفات وكذا فهم من أهل السنة، لكن أصبح عندهم شيء من الأحكام يحكمون فلان، حتى ربما يضللون من خالفهم، يعتقدون أنه في النار، ومن خالف شيخهم أنه يشكد خسر الدنيا والآخرة. إذن فعندهم بدع في الأحكام، الأحكام على المؤمنين لا يجوز، مثل الخوارج حكموا بالتكفير، وأنت لم يمكن، وهؤلاء يحكمون بالتفسيق، فعندهم يعتبروا فرقة، الحدادية فرقة ضالة، ومثل الأشعرية نقول هم عندهم شيء من السنة، لكن الأصل أنهم ليسوا من أهل الحق، لأنهم خرجوا على أهل السنة، وتكلموا في العلماء، طعنوا في أهل السنة، عرف الآن؟ أو في الجانب الآخر غلوا في ولي الأمر، غلو شديد شديد شديد، حتى يروا بعضهم أنه من الفرقة التي يرون أن الولي الأمر يفعل ما يجوز له، وأن الله يعفو عنه بكون خليفة، وإن فسق وإن فعل ما فعل. فعندهم غلو شديد، فهم ليسوا أهل حق حقيقة، أصبحوا، فالخلاف معهم ليس خلاف مع أهل السنة أنفسهم، خلاف مع فرقة ضالة أصحاب أهواء كما وصفهم العلماء، أصحاب أهواء، فجرة، كذابون، حدادية. إذن هذا الأسماء والصفات هذه لا تنطبق على أهل السنة، ولا تنطبق بأهل السنة، إنما تنطبق بأهل البدع. قال: وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم، فالأشاعرة مثلا والماتريدية لا يعدون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب، يعني في باب إيش؟ العقيدة عموما، تمام ولا لا؟ في الفرقة النجية والطائفة المنصورة، وإن كان عندهم شيء من السنة، لكن نحن الآن نحكم على الأصل، لأن لو قلنا هم من أهل السنة سنلبس على العوام يقتدون بهم، لا، يقال هذا أهل البدعة، لأنهم خالفونا في أصول، عرف الآن؟ عند في أصول، فلا يجوز أن يقتدي بهم أحد، وما بقي معهم من السنة هذا لهم، ليس فموجود عندنا، لا تذهب تبحث عنه عندهم، هو عندنا، فما عندهم من الخير هو عندنا، وما عندهم من الشر ليس عندنا، فنحن نتبرأ من هذا، فلذلك سموا لأن أصبح عليهم علامة من إن أخذوا هذه البدعة التي خالوا فيها أصول أهل السنة من الأشعري، إذن هم أشاعرة. الماتريدية عندهم أشياء من أصول السنة، وافقونا في أشياء كثيرة، لكن عندهم أشياء نسب سموا بهذا الاسم ماتريدية، وهي شيء من الأشعرية وعقيدة الماتريدي، فنسبوا إليه تمييزا لهم حتى لا نخرجهم عن أهل السنة، ويعرفوا أنهم فرقة منشقة مشاققة للفرقة العقل، وليست من الفرقة الناجية، وإن كان قد يوافقون الفرقة الناجية في أشياء. قال: والماتري لا يعد من أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأنه مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها، ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة ثلاثة: سلفيون وأشعريون وماتريديون. يخطئ الذي يقول هذا، عرف الآن؟ لا، لأن كلمة سلفي هو الذي وافق الصحابة في كل المعتقدات والأعمال والأقوال، الأشعرية ما وافقوا السلف. كيف أنت في باب أنت مرجع عندك إرجاء هكذا ولا لا؟ ترى الأعمال ليست من الإيمان. الأشاعرة عندهم ما يثبتون لا سبع صفات، والبقية يؤولونها، الرؤية لا يؤمنون بها على ما كان عليها يثبتها الصحابة، والله سبحانه وتعالى يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إذن هؤلاء مشاقون. كذلك الماتريدية خالفوا في الأسماء شيء من الأسماء والصفات، لا هم مثل الأشاعرة لا يثبتون إلا سبع أو تسع أو عشر أو خمسة عشر مثلا، والبقية يعطلونها. إذن هم مخالفون لأهل السنة، وليسوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة، فهم مخالفون لنا في هذا الباب، فليسوا من أهل السنة. ولا يجوز نقول السلفيون منقسمون ثلاث أقسام، ولا نقول السلفيون أقسام: حسنيون وسلفيون وحجوريون أو حداديون، لا يجوز هذا الكلام، هذا المذهب ليس بصحيح، هذا الكلام لا تنقله فينا مثلا على الصلاح الأمر الإمام. طيب، قال: ولهذا يفتن من يقول أن أهل السنة والجماعة ثلاثة: سلفيون وأشعريون وماتريديون، فهذا خطأ. نقول: كيف يكون الجميع أهل السنة وهم مختلفون؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على الآخر؟ هذا لا يمكن. شفتم على كلام طيب؟ إذن الذي يرد على أهل السنة في الملازم ويبدعون هذا ليس بسلفي، هكذا ولا لا؟ هذا مبتدع، أهل السنة يتناصحون فيما بينهم، ما يشفرون، ما يبدعون في مسائل الخلافية. أما مثل هذا الردود وتبديع وأنت كذا وأنت ضال وكذا، هذه صفات أهل البدع. وكيف يكون أهل السنة؟ قال: هذا لا يمكن إلا أمكن الجمع بين الضدين فنعم، وإلا فلا شك أن أحدهم وحده هو صاحب السنة. فمن هو، الأشعرية أم الماتريدية أم السلفية؟ نقول من وافق السنة فهو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس صاحب السنة. فنحن نقول السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا، والكلمات تعتبر بمعانيها. لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل سنة، لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل سنة. لا يمكن هذا، وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة إنهم مجتمعون؟ فأين الاجتماع وأنت لا تؤمن بالرؤية كما يؤمن بها السلفيون، والأشعري لا يؤمن بالأسماء والصفات وبالرحمة، ولا يجري صفة الرحمة كما هي، ولا الغضب ولا السخط ولا ماذا ولا الرضا ولا الحب، ما يجري، يعطلها، يقول هذه معنى كذا ومعنى الثواب ومعنى إرادة المكافأة. إذن هو كيف اتفقنا، كيف تقولهم فرقة واحدة وهم مخالفون لنا في العقيدة وفي أسماء الله وصفاته؟ قال إنه نعم، وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة إنهم مجتمعون؟ فأين الاجتماع؟ فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر ليوم القيامة إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. هذه العقيدة أصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، متى الساعة؟ فالإيمان قال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالله، الإيمان في اللغة يقول كثير من الناس إنه التصديق، فصدقت وآمنت معناهما لغة واحد، وقد سبق لنا في التفسير أن هذا القول لا يصح، بل الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به. طيب، قال الإمام الأجري: الإيمان معرفة بالقلب، تصديقا يقينا، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة، لا يجزئ بعضها عن بعض. انتهى من صفحة 150. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، هذا في اللغة. وأما في الشرع فهو تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إلى آخره. وقال شيخ الإسلام تيمية: إن أصل الإيمان الذي في القلب لا بد فيه من شيئين، تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته أو معرفته. قال: بدليل أنك تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلانا، ولا تقول آمنت فلانا. إذن فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق. إذن لا يصح أن يقول الإيمان هو إيش؟ هو التصديق. الإيمان هو التصديق عن إقرار ويقين وقبول، هكذا، هذا في اللغة. لكن في الشرع إيش؟ الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا في الشرع. قال: وهو الإقرار والاعتراف، والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام، هذا هو الإيمان. أما مجرد أن تؤمن بأن الله موجود فهذا ليس بإيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام. إيش القبول في الأخبار يا أسامة؟ القبول في الأخبار الصدق. الصدق. إيش القبول في الأخبار يا ابني؟ قال: وهو الإقرار والاعتراف. طيب، الاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام، هذا الإيمان. أما مجرد أن تؤمن بالله بأن الله موجود فهذا ليس بإيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان للأحكام. فما هو القبول للأخبار وما هو الإذعان للأحكام؟ القبول للأخبار بدون عمل بها. ما هي الأخبار؟ أي خبر يا أخي صديقي. كيف أي خبر؟ لا، ما يخارجني هذا الكلام. مثلا الوحي، يعني أخبار، أنك تجيك تسمع آية يقول قال الله حافظوا على الصلاة والصلاة والصلاة، تقول أنا صدقت بهذا الكلام. طيب صلي ما تصلي، ما يسمى هذا؟ لابد للقبول في الأخبار والإذعان فين؟ في الأحكام، تطبق، هذا يسمى إيمان. أما تقبل الأخبار تسمعها، أما من رد الأخبار فهو كافر. لكن يقول لك ما شاء هذا كلام الله طيب وحق، طيب صلي ما يصلي، يقول إيش؟ هذا ليس بإيمان، حتى تقبل الأخبار وتذعن للأحكام، فإلا فليس إيمانا. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، الثاني الإيمان بربوبية أي الانفراد بالربوبية، الثالث الإيمان بانفراده بالألوهية يعني أنه لا يستحق العبادة إلا هو، الرابع الإيمان بأسماء وصفاته، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالإيمان بذلك. فمن لم يؤمن بوجود الله فليس بمؤمن، ومن آمن بوجود الله لا بانفراده بالربوبية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية ولم يؤمن بالألوهية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية والألوهية لكنه لم يؤمن بأسماء الله وصفاته فليس بمؤمن، وإن كان الأخير فيه من يسلب عنه الإيمان بالكلية، وفيه من يسلب عنه كمال الإيمان الذي الإيمان بأسماء وصفاته. طيب الإيمان بوجوده ليش يعدوا هذا الأشعرة مؤمنين بس لم يكتمل إيمانهم؟ أكيد أنهم مؤمنين لكن عندهم إرجاء وعندهم بدع وضلالات. يا أخوان شوفوني رحت اليوم دعوة وصوتي متعب فنقرأ إيش رأيكم نكتفي الآن؟ يلا لكن أحسن أنه ما ضيعنا الدرس ونرتاح. أمان الرشيد غايب في نفسه. الله متعب أنا ما نمت من هو يفهم أيوة لكن لا يستطيع أن يقول كذا لكن هو يفهم.